السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير الكل والجميع. سامحوني إن كان في رسالتي هذه إطالة. التسميد وما أدراك ما التسميد. أول شيء تكلمنا من سابق وسوينا برنامج كامل لخدمة ورعاية النخل. التسميد لما تنتهي من موسمك، وإحنا نسموه عندنا الجداد، وتجد النخلة وتنظف، تمام، تبدأ تسمد. عندك 90 يوم، تمام. ليش؟ إيش الهدف من التسميد هذا؟ بتغذي النخلة وتغذي الجمارة لإنتاج براعم جيدة، تمام، بحيث انه يكون عندك اقنية ممتازة وطلع جيد، تمام. على اي اساس بتسمد؟ انت لازم يكون عندك تحليل اذا تبغى تسمد بالمركبات الصناعية او الاسمدة الكيميائية او الاسمدة المعدنية زي ما يسموها. لازم يكون عندك تحليل ودراية كاملة يعني للتربة وللماء والعناصر الموجودة فيها التربة، وإيش نوع الموية اللي عندك، مالحة، مرة، دبجة، عذبة، إيش نوع التربة اللي عندك. لازم تكون ملم بها كلها. أما إنك أنت تيجي بعد ما انتهى أو قارب على الانتهاء موسم الطلع في أغلب المناطق، طبعا في مناطق متأخرة هذا وضعه مختلف لسه، لكن في أغلب المناطق قربنا أشرفنا على الانتهاء، تيجي تدور تسميد الآن. تسمد ليش؟ ما في تغذية الآن للجمارة، التغذية للبلحة، وتسمد وتزيد التسميد ليش؟ والجو بدأ يحر، بدأت ترتفع درجة الحرارة، التسميد الآن ما هو طيب. بعد الصربنة، بعد ما تصربن أو بعد الخف، في تسميد بسيط، تمام، لتكبير الثمرة. طبعا أهم شيء يكون فيه البوتاسيوم عالي، علشان إذا تبغى تسمد بمركبات الـ NPK أو أما بالتسميد البلدي فيعني جرعة خفيفة ما تحتاج. بالنسبة للري في برنامج الرعاية والوقاية بدري، سمد، تقلب التربة، تسمد، تديها موية، الوضع العادي، شايف؟ طبعا ويختلف وضعك حسب نوع التربة ونوع الماء وحسب عمر النخلة. يعني ما تجي تسمد نخلة عمرها 2 أو 3 سنين زي ما تسمد نخلة عمرها 7 سنين زي ما تسمد نخلة عمرها 15 سنة. لازم يكون عندك جدولة وتصنيف في عملياتك عشان تكون عملياتك ناجحة. أما إنك تجي الآن تجي تقول لي عندك نقص سوي وسمد وزيد وما ما خلاص ما ينفع، لا فات الفوت، ما ينفع الصوت يا صاحبي. رش وقائي لازم تكون أجريته في 90 يوم اللي هي من بعد الجداد وتنظيف النخلة إلى بداية موسم الطلع، 3 أشهر تقريبا، وقد تزيد في بعض المناطق، قد تنقص في بعض المناطق. أنت كل 20 يوم أو كل 15 يوم تسوي تنفذ عملية من العمليات، انتهينا. تسميدك يكون على جرعات عشان لا تأثر على الجذور ولا تأثر على عروق النخلة ولا تأثر على تربتك. بهدوء بهدوء كل شيء يتم. أما إنك تغيب وفجأة تيجي في وسط الزحمة تيجي تقول أسمد ولا ما أسمد، كده أنت ضيعت على نفسك موسم كامل، ضيعت على نفسك جهد أنت في غنى عنه. انت اولى بالحاجات المهدرة هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع التسميد، يعني تسمحوا لي ان انا اشارك معكم. التسميد بيختلف من ارض الارض او من مزرعة لمزرعة، وده شيء لابد كل واحد يحط في حسبانه الموضوع ده. الناس اللي بتتكلم عن التسميد في الجروبات دي بتتكلم عن نخيل حالته كويسه، المجموع الخضري بتاعه كويس، النخيل كل سنه بياخد البرنامج ده وشغال بيه وحالته كويسه جدا، فبيشتغلوا على برنامج معين بيشتغلوا بيه. لكن احنا لو نتكلمه على مزرعه مثلا النخيل بتاعها جعان، المجموع الخضري بتاعها صغير، في مشاكل في النخيل، يبقى ده حاجه تانية خالص. الكلام ده ما بينطبقش على ده. لما تيجي تتكلم عن نخيل عنده مشاكل سواء في التربة أو مشاكل في المية، ارتفاع pH أو ارتفاع EC ملاح، في طبعا بتفرق عن مزرعة المية بتاعتها كويسة والنخيل بتاعها كويس وحالته كويسة وبياخد غذاء كل سنة، غير لما أجي على مزرعة كان صاحبها مهمل فيها ولسه جاي يشتغل فيها جديد وينتظر من نفس السنة إن هي تجيب معاه أو إن هي تشتغل معاه، حتى التسميد بتاعه لازم يختلف عن المزرعة التانية. لازم انت لو عندك مزرعة الاول ربي مجموع خضر كويس، انت بتبص للمجموع الخضر اللي عندك، لو المجموع الخضر اللي عندك لسه ضعيف وما فيش مجموع خضري كويس يبقى ما تنتظرش محصول يكون كويس. حتى في الخف، الناس اللي بتقعد تقول احنا بنخف كذا وتخف تمرة وتمرة وتشيل من قلب النخلة التلت وبعد كده وتقص التلت من تحت الكلام ده كله مش ممكن يبقى واحد في كل المزارع. انا لو عندي نخلة قوية مجموعها الخضري قوي جذعها قوي جذورها قوية ونخلة كويسة، لا هتشيل قد النخلة التانية مرتين وتلاتة، لا انا هسيب الانتاج بتاعها اخف الانتاج بتاعها بمعدل الربع فقط لا غير، اشيل ربع الانتاج اللي موجود عليها عامة ككل واسيب التلات ارباع. يعني ممكن تجيب لي مثلا لو هشتغل على تمرة تجيب لي 100 كيلو اقل حاجة لو النخلة قوية، لكن ما جيش على النخلة ضعيفة واقول انا عايز منها 100 كيلو او عايز منها 50 كيلو، لازم ده يبقى في فرق بين ده وده، لازم يبقى في فرق بين نخلة قوية وبين نخلة مش قوية. انت الاول بالنسبة للمزرعة لو النخلة عندك في مزرعتك قوي يبقى اشتغل على البرنامج اللي الناس بتقوله، ممكن تفرق حاجات بسيطة. احنا ممكن نعرف مثلا الاوقات اللي بيبقى ده فيها نمو خضري للنخلة زي مثلا في الاشهر اللي احنا فيها دي وطول فترات الصيف ده اللي بيبقى فيه نمو خضري، ممكن اتوصى واحط نترات وطبعا احط نيتروجين، والنيتروجين ما يبقاش على هيئة نترات لان معظم الناس اللي هي مثلا في المملكة بتروي بارتوازي، والارتوازي اللي هو مياه جوفية، والمياه الجوفية ده هي بتبقى اصلا نسبة الاملاح فيها عالية في الغالب، فما احطش انا نترات وازود الطينة بلة واحط مركب يكون فيه نترات وازود الطينة بلة وازود الاملاح عندي في التربة، لا انا احط عندي كبريتات امونيوم، كبريتات امونيوم هتبقى كويسة جدا معايا هتعالج معايا ومش هتزود عندي الاملاح وهدي الاحتياجات اللي انا عايز. ده بالاضافة للتسميد اللي هو التسميد بالسماد البلدي المحلل اللي هو الافضل طبعا المحلل. ماشي، انا لو مجموعة الخضر عندي كويس ابدأ ادي العناصر، اجي في الاوقات اللي هي بحط السماد البلدي بتاعي بعد جهد سنة وبعد محصول سنة بتحط، بيبقى اميز معاد هو ده لعدة اسباب، يعني ان انا بحط بعد المحصول عدة اسباب. اولا عشان نكونوا متفقين التعضيل للسنة الجديدة بيبدأ من قبل الحصاد، من قبل الخراف او قبل الصرام بتبدأ النخلة تحضر للسنة الجديدة، مش من بعد الصرام بس، من قبل الصرام ده علميا، يعني اللي هنتكلم علميا النخلة بتبدأ تجهز والكربوهيدرات بتاعتها اللي بتبقى موجودة فيها بتبدأ تجهز في للعزوب بتاعتها من قبل الصرام، من قبل الصرام بتاعي. فإحنا بنقول بعد الصرام لعدة أسباب، لأن أنت مثلا عشان تحط هتقطع جذور هتأثر على نخلة هتعمل كمان بيبقى الفترة اللي قبل الصرام ما ينفعش ان انت تحط فيها سماد، لان السماد ممكن يخلي التمر عندي ما يبدأش يطمر ما يبدأش ويأخر عندي الكلام ده كله ويعمل مشاكل عندي، فاحنا بنقوله خليها بعد الصرام، خليها بعد الصرام. تبدأ انت عشان تعوض النخلة عن اللي فقدته في السنة اللي قبل كده بتبدأ انت تديها السماد البلدي اللي انت بتشتغل عليه. بيجي طول السنة عندي بيبقى عندك انت لو نخلتك ضعيفة انا انصحك استعوض سنة النخل بتاعك الانتاج بتاعه سنة، مش هقول لك امنعه كله، مش هقول لك اقطعه كله او امنع الانتاج، لا خف جاير وتوصى شوية بالتسميد الازوتي بتاعك في الفترات اللي هي من بداية شهر 2 معاك، من بداية شهر نتكلم عن ميلادي من شهر فبراير ابدأ ادي تسميد أزوت عشان تدي مجموع خضري قوي مع التسميد البوتاسيوم، بحيث ان انت تاخد، مش مشكلة تاخد محصول كتير، خد محصول قليل جدا السنة دي، بس عد السنة الجاية نخلة لا يقل عدد الجريد فيها عن 60 جريدة 50 جريدة، عايزين نخلة قوية للسنة اللي بعدها. ابدأ السنة اللي بعدها شايل زي ما انت عايز، لكن اول سنة دي ما تتوصاش بالكلام ده. طب لو انا نخلي كويس، لا يبقى انت خد بالك انت في الفترات الاولانية النخل عشان التزهير بتاعه يشتغل والعقد يبقى كويس، يبقى انت عايز بعض عناصر، عايز كالسيوم، عايز بوتاسيوم، عايز موليبدنم، عايز بورون، العناصر دي عايز مغنيسيوم، العناصر دي اساسية على اساس ان انت يبقى التزهير بتاعك والعقد بتاعك شغال كويس. ده في البدايات. تبدأ بعد كده بتزود البوتاسيوم عشان يدي حجم كويس ويدي نسبة سكر كويسة والكلام ده كله فيما بعد، ويديك ليه نسبة لحم كويس، الري والكلام ده كله ده حاجات أساسيات. بتختلف بقى حسب منظر النخل اللي انت فيها وحسب المنظر اللي انت فيه. يعني انا يعني ما اعتقدش ان واحد ممكن يدي برنامج ويعمم على جميع المزارع، واللي يعمل كده يبقى غلطان. كل مزرعة ولها ظروفها، كل مزرعة ولها ظروفها، نسبة الأملاح فيها، نسبة البي اتش فيها، النخيل نفسه وضعه ايه، النخيل وضعه ايه. لو النخيل بتاعك ضعيف لا حط مرتين، مش حط مرة واحدة اسمها بلدي، لا حط مرتين، حط مرة بعد الصرام وحط مرة في الشهر اللي جاي اللي هو في الشهر اللي احنا شهر ابريل، حط فيه مرة كمان، اتوصل لغاية ما تجمد النخلة بتاعتك وبعد كده يبقى ما فيش اي مشكلة.